تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه لا أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع عشر شرح كتاب المناسك من تلخيص وترتيب الشرح الممتع. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء الخامس عشر من شهر صفر للعام 38 و400 و400 و1000. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حكم من فاته الرمل في الأشواط الثلاث الأولى. نعم تفضل. مثل أن لا يتيسر له ذلك لشدة الزحام فلا يقضي لأنه قد فات محله. وقد فات محله. إذا انتهى إلى الحجر الأسود في آخر شوط لا يستلمه ولا يكبر. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، ففي هذه المسألة يذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم من فاته الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم للعمرة أو من الطواف الأول في عمرة التمتع، في عمرة حج التمتع، لأن الرمل إنما يشرع في هذين الطوافين، لكنه لا يشرع إحنا إذا ما ذكرنا الرمل، قلنا ما هو الرمل؟ هو أن تمشي بخطواته سريعة متقاربة، تمشي بخطوات سريعة متقاربة، يعني تسرع المشي في الأشواط الثلاثة الأولى، فهذا الرمل قد لا يتيسر أحيانا في حالة الزحام، وهذا يعني بلا شك يلحظ في العمرة التي تكون في رمضان أو في أيام الحج، يكون زحام شديد في الحرم، ما تستطيع أنك تتحرك فضلا عن أنك ترمل، أنك يعني تسرع المشي. فهنا هل كما قال الشيخ إذا لم يتيسر ذلك لشدة الزحام هل يقضي هذا الرمل، يعني يعيد هذا الرمل في أشواط أخرى؟ لا، لأنه لا يعيده، لأنه فات محله، هو كان يشرع في الأشواط الثلاثة الأولى في هذا الطواف، لا طواف القدوم، فإذا فات محله خلاص سقط، ليس واجبا عليك أن تعيد هذا الرمل مرة أخرى نظرا لشدة الزحام. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: أركان الكعبة. الكعبة ذات أربعة أركان: الحجر والركن اليماني والشمالي والغربي، فيستلم الركن اليماني والحجر ولا يستلم الشمالي والغربي. وقد طاف أمير المؤمنين معاوية يستلم الأركان الأربعة فأنكر عليه ابن عباس رضي الله عنهما، فقال له معاوية: إنه ليس شيء من البيت مهجورا. فعلل بعلة عقلية، والعلة العقلية قد تكون ساقطة. قال له ابن عباس رضي الله عنهم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. فقال: صدقت. والحكمة من عدم استلام الركن الشمالي والغربي هو أنهما ليس على قواعد إبراهيم، لا يسن التكبير أو أي ذكر عند استلام الركن اليماني. نعم، يعني عندك الآن الكعبة مكونة من أربعة أركان، الركن الذي في الحجر الأسود هذا معروف لدى الجميع، الركن الذي في الحجر الأسود، والركن اليماني الذي قبله اللي هو يعتبر الركن الشرقي والغربي من إيه؟ من الكعبة، ثم الركن الشمالي والركن الجنوبي اللي هم الركنان اللي في الجهة الأخرى، فهي الكعبة مربعة. في الركن الذي في الحجر الأسود ماذا يشرع فيه؟ يشرع فيه ثلاث سنن: أن تقبله إن استطعت، إن لم تستطع أن تستلمه بيدك، يعني تلمسه بيدك، تمسح عليه بيدك مسحة واحدة، إن لم تستطع لا التقبيل ولا المسح لم يبقى إلى الإشارة، أن تشير إليه من بعد المكان الذي أنت فيه، مع التكبير، مع قولك الله أكبر. هذا المشروع في هذا الركن اللي هو ركن الحجر الأسود. أما الركن اليماني اللي هو الركن اللي قبل الحجر الأسود، لما تأتي بتصوب الكعبة بتبدأ من ركن الحجر الأسود ثم تمر على الركن الشمالي ثم الجنوبي ثم الركن اليماني. هذه هي الدائرة، دائرة المطاف. فبالنسبة للركن اليماني اللي هو بيكون قبل الحجر الأسود مباشرة، الركن اللي هو الذي فيه يبدأ الملتزم، اللي هو ملتزم باب الملتزم، أيوة. فهذا الركن اليماني ماذا قال يشرع فينا؟ أن يقبل مثل الحجر الأسود؟ لا، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، ولم يرد أنه استلمه بيده يعني مسح عليه كما فعل في الحجر الأسود. فالركن اليماني لا يشرع فيه فقط إلا الإشارة، أن تشير إليه، تشير إليه من بعد فقط. ولذلك لما طاف أمير المؤمنين معاوية، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، طاف فأراد أن يستلم الأركان الأربعة. ما معنى يستلم؟ يعني يلمس، يمسح، أراد أن يمسح على الأركان الأربعة. فأنكر عليه ابن عباس أنه فعل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فتعلل معاوية بعلة عقلية، قال ليس شيء من البيت مهجورا، يعني نستلم الأركان الأربعة. فقال له عبد الله بن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أنت تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا تفعل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له معاوية صدقت، يعني معاوية هنا أنصفه رضي الله عنه، لم يتعصب لرأيه رضي الله عنه، أو لم يقدم رأيه عليه على السنة، إنما كان يقول هذا اجتهادا منه رضي الله عنه. فلما تبينت له الحجة قال لابن عباس صدقت، أي حجتك هي صحيحة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والحديث هذا حديث صحيح، أخرجه أحمد في مسنده والترمذي، وله طرق، هو حديث صحيح. نعم إن شاء الله. والحديث له الشاهد أيضا من حديث يعلى بن أمية أنه قال طفت مع عمر بن الخطاب، فلما كنت عند الركن الذي يلي الباب مما يلي الحجر يعني الركن اليماني، أخذت بيده ليستلم، يعلى بن أمية أخذ بيد عمر حتى يمسح عليه الركن اليماني. فقال عمر أما طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى. قال فهل رأيته يستلمه؟ قال قلت لا. قال فانفذ عنك فإن لك في رسول الله أسوة حسنة. قال فانفذ عنك فإن لك في رسول الله أسوة حسنة. هذا الحديث، هذا الشاهد أخرجه أيضا أحمد في مسنده، هو شاهد لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه. فالركن اليماني لا يسن فيه لا التكبير ولا المسح أو الاستلام، يسن فيه الإشارة فقط، تشير إليه من بعد فقط، لا تستلم ولا تكبر عنده ولا أي شيء. نعم تفضل. ولا يسن التكبير أو أي ذكر عند استلام الركن اليماني. يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم نعم، هذا الذكر هو الذكر الوحيد الذي جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، أن تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم خص الطواف بأي ذكر معين إلا هذا الذكر في هذا المكان فقط، أما في بقية الطواف تذكر لك كما شئت وتدعو كما شئت وتستغفر كما شئت، ليست هناك أذكار معينة لكل شوط كما يفعله المطوفون، يعني كما قال يستغلون جهل الناس فيأتون بكتاب لك دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني ودعاء الشوط الثالث. طب من أين أتيتم هذه الأدعية؟ لا أصل لها في السنة، خاصة الأعاجم الذين طبعا هم لا يدرون شيئا عن السنة إلا قليلا، إلا من تفقه وتعلم منهم، والأتراك وهنا على شكل يسعون أو يطوفون خلف المطوف وهو ماسك الكتاب ويردد عليهم أدعية وهم يرددون خلفه كفرقة الإنشاد. كل هذا ليس له أصل في السنة، لا دليل عليه من إيه، من السنة. إنما أنت تطوف وحدك وتدعو بما شئت وتذكر الله كما شئت بدون أن تتقيد بدعاء معين، إلا فقط فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود أن تقول هذا الذكر وهذا الدعاء. والحديث هو الذي يدل على هذا الدعاء، ربنا أتنا في الدنيا حسنة إلى آخره، أخرجه أبو داود في سننه والنسائي وابن حبان وابن خزيمة من طرق عن ابن جريج عن يحيى بن عبيد عن أبيه، نعم عن ابن جريج عن يحيى بن عبيد عن أبيه عن عبد الله بن السائب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الحديث قال عنه الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار حديث حسن، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود. نعم نعم. طيب تفضل اقرأ. قال رحمه الله تعالى: حكم ترك شيء من الطواف. لا يصح هذا الشرط، فإذا ذكر المكروه خلال الطواف فإنه يلغي الشرط الذي ترك منه ذلك، ويقع ما بعده بدلا منه، ويشمل هذا الترك ولو خطوة أو شبرا. وإذا شك هل طواف خمسة أو ستة، الصحيح أنه يعمل بغلبة الظن كالصلاة، وإن ترجح أنه جعلها خمسة. والبعض قال يعمل بيقين، أي يبني على الأقل، والصحيح الأفضل. وإن ترجح أنها ستة جعلها ستة. أما بعض الفراغ من الطواف والانصراف عن مكان الطواف، فإن الشك لا يؤثر. لكن إن تيقن أنه ترك شوطا فحينئذ يعمل باليقين ويرجع ويأتي بالشوط. نعم، يعني لو أنت تركت يعني شيئا من الشوط قدر يسير، ممكن تترك مثلا مسافة يعني كما قال لي خطوات، لم تتم الشوط بالخطوات هذه وتعمدت ذلك أو فعلت ذلك عن إهمال، لا يصح له، لا يصح الطواف. كالذي ترك شيئا من الصلاة، يعني رجل صلى ولم يأتي بالتشهد الأخير، لا تصح صلاته، وإن أتى بالصلاة كلها ما عدا التشهد، طبعا مع الفارق. يعني الشاهد أن الطواف لا يصح إلا أن يكون مكتملا. أما من يعني شك هل طواف خمسة أم ستة، هل طواف أربعة أم ثلاثة، يبني على اليقين. ما هو معنى اليقين؟ يعني على الأقل إن شك هل طواف خمسة أم ستة يقول خمسة ويأتي بالسادس والسابع، إن شك هل طواف ثلاثة أم أربعة يبني على الأقل، يجعلها ثلاثة ويأتي بالباقي. هذا هو الذي به تقضي على الشك. طيب، وأما إذا حدث لك الشك بعد الانصراف من الطواف، بعد يعني كنت انتهيت من الأشواط السبعة وانصرفت وذهبت إلى سعي الصفا، السعي بين الصفا والمروة، ثم جاءك الوسواس أنك لا أنت لم تطف إلا إلى ستة فقط، لم تطف سبعة، هذا يطرح تتركه ولا تلتفت إليه، إلا إذا حدث عندك يقين. اليقين غير الشك، حدث عندك يقين أنك لم تكمل الأشواط السبعة، في هذه الحالة ترجع وتأتي بالشوط الناقص. أما في حالة الشك فقط لا، تجعله خلف ظهرك ولا تلتفت إليه. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: النية في الطواف واجبة لا يصح الطواف بدونها، فلو أخذ يدور حول الكعبة ليتابع مدينا له أو لأي غرض آخر، مثل أن يريد متابعة إنسان ليتكلم معه، فهذا لا يصح طوافه. لكن إن نوى الطواف مطلقا دون أن ينويه للعمرة مثلا، فهل يجزي؟ والراجح أنه لا يشترط تعيين الطواف ما دام متلبسا بالنسك، لأن الطواف جزء من العمرة، فإذا نوى العمرة كانت هذه النية شاملة لكل أجزاء العمرة قياسا على الصلاة، فإن فيها قياما وركوعا وسجودا، فلا يجب أن ينوي لكل ركن نية مستقلة. وهذا القول هو الأيسر، هو الأيسر على الناس، لأن الإنسان مع الزحام ربما يغيب عنه أو عن ذهنه أنه يطوف للعمرة. نعم، يعني النية شرط في صحة الطواف، أنك تنوي الطواف تعبدا عبادة لا مجرد الدوران، يعني كما ضرب الشيخ مثلا برجل كان يتتبع إنسانا سرق منه شيئا، فهذا الإنسان اختفى في الإيه في وسط المطاف، فأخذ يدور حول الكعبة يريد أن يمسك هذا السارق، ولم ينوي الطواف أصلا، فهذا لا يحسب له إيه طواف، إنما هو كان يطوف بنية الإيه بنية تتبع السارق، ليس بنية الإيه الطواف التعبدي، فالنية شرط في صحة الإيه الطواف. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى حكم الإحرام. وهنا النية يعني كما قال الشيخ وبين، إذا نوى العمرة من البداية فهذه النية تشمل كل ما فيه في العمرة، ولكن بلا شك عليه أن يستحضر هذه النية في طوال العمرة، لأنه إذا جاء في وقت الطواف ولم يستحضر نية العبادة التي هو فيها وإنما طاف كذا بلا قصد ولا نية، طبعا لا يصح طوافه. نعم. قال رحمه الله تعالى حكم الإحرام المطلق، يجوز أن يحرم إحراما مطلقا دون أن يعين لا عمرة ولا حجا، لأن الإحرام المطلق صالح لكليهما مجتمعين وعلى حدة، لكن لا يطوف حتى يعين. نعم، يعني في بداية التلبية في بداية النية عند الميقات، هل يجوز لك أن تحرم إحراما مطلقا دون أن تعين عمرة أو تعين حجا بنوع معين من أنواع الحج؟ الشيخ يعني الشيخ يرجح أنه يجوز، يعني أنك تهل بالإحرام هكذا، لكن لم تعين هل هذه عمرة، هل هذا حج تمتع، هل هذا حج قران، هل هذا حج إفراد، لم تعين النية، لم تعين النوع وليس النية. النية الإحرام، أنك تحرم تدخل في الإحرام الذي يخص المناسك عامة، سواء مناسك العمرة أو مناسك الحج، النسك عامة، فهذا النسك تعيينه كما قال الشيخ أبينا إنما يتعين عليك إذا بدأت في المناسك، وإن أحرمت في البداية أحرام مطلقا، وهذا يقع في بعض العوام، يعني ولبيك اللهم، يعني لبيك يلبي وفي نياته الإحرام المطلق، ولا قد يكون ليس في ذهني، قد لا يعرف أنواع الحج، لا يفرق ما بين حج التمتع وحج القران وحج الإفراد، ثم بعد ذلك يبين أو يعلم، فلا ينوي من البداية أو لا يحدد النوع، فإن بعد ذلك بين لو حدد يصح إحرامه وتصح عبادته. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى حكم الإحرام بما أحرم به الغير. نعم. مثل أن يكون رجلا عنده شيء من الجهل فيقول أحرمت بما أحرم به فلان من أهل العلم. نعم. لكن لا بد أن يعلم بماذا أحرم فلان قبل الطواف. نعم. والدليل على جوازه بأن علي رضي الله عنه وأبا موسى رضي الله عنه بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقدم مكة والرسول قد قدم قبلهما للحج، وكلاهما قال أحرمت بما أحرم به رسولك، فلبيا بما أحرم به الرسول صلى الله عليه وسلم. أما علي فأشركه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه فلم يحل، وأما أبو موسى فقال له اجعلها عمرة مع أن إحرامه ينعقد قرانا، لكن لم يكن معه هدي ولم يشركه الرسول صلى الله عليه وسلم في هديه. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا ثابت في الصحيحين حديثين مختلفين، ولكن الشيخ المصنف رحمه الله جمع بينهما في سياق واحد. الحديث الأول هو من حديث أنس أخرجه البخاري ومسلم أن عليا أتى من اليمن فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فأشركه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه فصار قارنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. هذا الراجح هذا الذي انتصر له ابن قيم الجوزية بأدلة عديدة في زاد المعاد أن الصواب رحمك الله أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حج قارنا لم يكن متمتعا ولم يكن مفردا كما قال البعض. والدليل على ذلك أنه كان معه الهدي وكان يقول لولا أني سقت الهدي لأحللت. وهذا الذي قاله لعلي لما أتاه فقال له أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن معي الهدي لأحللت، أي لأحل من إحرامي وجعل عمرة حتى يتمتع بها إلى الحج كما أمر أصحابه بذلك. وأما أبو موسى فهو لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس معه الهدي فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلل من عمرته بعد أن يؤدي العمرة من عمرته وأن يتم متمتعا ولم يشركه في الهدي كما فعل مع علي. نعم رضي الله عنه. نعم تفضل. هذا رحمه الله حكم الطواف حول الشاذروان وهو السور المحيط بالكعبة من رخام كان من قبل مسطحا يمكن أن يطوف عليه الناس فيطاف عليه لا يصح لأنه من الكعبة. قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق ولم يقل في البيت ولو قال في البيت صح الطواف من دون الحجر وعلى الشاذوان لكن قال في البيت والباب للاستيعاب فالطواف يجمع فالطواف بجميع الكعبة واجب لكن بعض الخلفاء جزاهم الله خيرا جعله مسنما فلا يمكن الطواف عليه الآن فكفى الله المؤمنين القتال. نعم الحمد لله. هذا الشاذوران هذا عبارة عن صور هكذا قصير الآن طبعا مصنوع من الرخام يعني أمام له الحجر محيط بالكعبة ولكنه يعني يظهر في الجزء الأمامي الذي هو بعد الحجر الأسود من الحجر الأسود الركن الشمالي. هذا الصور كما بين الشيخ هو يعني لا يعتبر من البيت يعني لا يصح أن تقف عليه وتطوف فإن طاف على هذا الصور لا يصح طوافه لأنه ليس من البيت وهو الآن كما ذكر الشيخ صار مسنما فلا يمكن الوقوف عليه أصلا والحمد لله حتى لا يقع أحد في ذلك. نعم تفضل. وقال شيخ الإسلام رحمه الله يصح الطواف على الشاذروان لأنه ليس من الكعبة بل هو كالكعبة بل هو كالعتبة تكون على سور البيت وقد جعل عمادا للبيت. نعم يعني هذا وجه للشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لكن الأحوط والأولى أن لا يطاف عليه. تفضل. قال رحمه الله حكم الطواف حول جدار الحجر. الحجر هو البناء المقوس من شماليه الكعبة ويسمى عند العامة حجر إسماعيل. وسبحان الله كيف يكون حجر إسماعيل حجر إسماعيل وإسماعيل لم يعلم به وقد بني بعده بأزمان كثيرة لأن سبب بنائه كما ثبت في الصحيح أن قريشا لما بنت الكعبة قصرت بها النفقة. نعم. وقد أجمع على أن يكون البناء من كسب طيب فقالوا لا بد أن نبني البعض وندع البعض وأنسب شيء يدعونه أن يكون الناحية الشمالية وجعلوا هذا الجدار وسمى الحجر لأنه سمي وسمي هنا هنا تصحيف وسمي الحجر وسمي الحجر لأنه محجر. نعم أكمل الحديث. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، بابا يخرج منه الناس وبابا يدخلون منه، لكن ترك ذلك خوفا من الفتنة. إلا أن الله سبحانه وتعالى حقق ما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم بدون مضرة، فلو أنها بنيت على قواعد إبراهيم وجعل لها باب وجعل لها باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه لهلك الناس، ولا سيما في الأزمنة الأخيرة حيث يتقاتلون على ما هو دون الكعبة بكثير. فما ظنكم لو دخل الناس من هذا الباب والكعبة مسقوفة وضيقة؟ نعم، والكعبة مسقوفة وضيقة، لا أهلك الناس أهلك الناس بعضهم بعضا. نعم. ولكن حصل مراد الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحجر صلى الله عليه وسلم، فجعل الحجر وهو من الكعبة بابان. نعم نعم. فجعل للحجر وهو من الكعبة بابان. نعم. باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه، مع كونه مكشوف الفضاء لا يدور. وهذا من حكمة الله عز وجل ورحمته. ولما تولى خلافة الحجازي عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم، لأن السبب الذي منع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي منع الرسول صلى الله عليه وسلم لأن السبب الذي منع الرسول صلى الله عليه وسلم من بنائه على قواعد إبراهيم قد زال، وتوطد الإيمان في القلوب. نعم. وجعل يأتي الناس ويشهدهم ويشهدهم على الأساسات الأولى التي هي قواعد إبراهيم، وبناها على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وجعل لها بابين، بابا يدخل منه وبابا يخرج منه. نعم أكمل. ثم أنه هدمت وبناها على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم عبد الله بن الزبير. نعم نعم، يشير إلى عبد الله بن الزبير لا ما صندها تخص إبراهيم خليل الله إبراهيم. ثم إنها هدمت في عهد عبد الملك بن مروان وعيدت على ما كانت عليه في الجاهلية بعد أن قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. ولما تولى الرشيد أراد أن يعيدها على قواعد إبراهيم، فاستشار بذلك العلماء فقالوا: لا تجعل بيت الله ملعبة للملوك، كلما ملك ملك قال أغير إلى كذا، فتركه وبقي على ما هو عليه إلى الآن والحمد لله، فإذا طاف على جدار الحجر لم يصح. طيب، يعني الآن خلاصة هذه المسألة وهذا الكلام أن إبراهيم عليه السلام بنى الكعبة على قواعد في أول ما بنى الكعبة، فلما أعادت قريش بناء الكعبة مرة أخرى قصر بها النفقة، كان ما يعني كفى المال لإنشاء أو لتتمة بناء الكعبة، فبقي هذا الجزء الذي يسمى أو اشتهر عند الناس بحجر إسماعيل، وكما بين الشيخ أنه لا دليل على نسبته إلى إسماعيل عليه السلام، إنما هذه التسمية اشتهرت وليس لها أصل، ليس لها أصل في الشريعة. فهذا القدر، هذا القدر من الذي يسمى بالحجر، هذا من الكعبة، لذلك من طاف فيه لا يصح طوافه. لماذا؟ لأنه كأنه داخل الكعبة وطاف، والذي يطوف في داخل الكعبة لا يصح له طواف، لأن الطواف يكون حول الكعبة وليس في داخل الكعبة. فهذا القدر من البيت اللي هو يسمى بالحجر، حجر إسماعيل، هذا إنما هو من الكعبة، ولكن قريش لم تتمكن من إتمام البناء. ولما يعني تمكن النبي صلى الله عليه وسلم من مكة لم يتمكن من بناء البيت على قواعد إبراهيم مرة أخرى لأنه خاف أن تفتن قريش، وكانوا حديث كانوا حديث عهد بإسلام وفي رواية حديث عهد بكفر. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك، أي يقصد قريشا، يقصد قريشا، حديث عهد بجاهلية أو بكفر في رواية، لا نقضت البيت وأعدت بناءه على قواعد إبراهيم. وفي رواية: لزدت فيه 6 أذرع، اللي هي مكان الحجر في البناء من الكعبة. وكما قال في رواية أخرى أيضا، قال: لأنفقت كنز الكعبة، ولأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، ولجعلت بابها بالأرض، ولا أدخلت فيها أي من الحجر. فهذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله للمصلحة التي رأى عبد الله بن الزبير، رأى أن هذا الأمر قد انتفى بعد أن دخل الناس في دين الله أفواجا. فلما تمكن من مكة والحجاز، بل كما هو يعني معلوم في كتب التاريخ أن عبد الله بن الزبير كأنه آلت له البلاد، كاد أن يستولي على البلاد وأن يكون هو الخليفة، بل بالفعل يعني أعلن البيعة وأخذ البيعة، وكان بالفعل متمكنا من هذه الأماكن، وكاد أن تدين له البلاد كلها، حتى كاد عبد الملك بن مروان أن يذهب ليبايعه لولا أن بني أمية منعوه من ذلك. ويعني هذا الذي ترتب عليه بعد ذلك ما حدث من القتال الذي سلط فيه الحجاج على ابن الزبير رضي الله عنه حتى قتله. ولكن ابن الزبير لم يكن في أول الأمر، لم يكن بعد يعني ما تولى الأمور، لم يكن كما قال خارجا على، لا، ما كان، أنه كان تولى الأمور بالفعل، وصارت له ودانت له البلاد، وصارت له الإمرة في كل هذه النواحي، فكان متمكنا. فلما تمكن من قوته ومن حرصه على تطبيق السنة، هدم البيت وأعاد بناءه مرة أخرى على قواعد إبراهيم، وهذه ما حدثت بعد ذلك. فلما تمكن الحجاج ابن يوسف الثقفي منه وقتله، نعم، رضي الله عنهما، عن ابن الزبير عن أبيه الزبير بن العوام، قام الحجاج بهدم البيت مرة أخرى وأعاده على ما كان عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا جهلا منه أو اجتهادا منه بجهل. والخلاصة أنه منذ أن أعاد الحجاج البيت مرة أخرى، لما تولى الرشيد هارون الرشيد وكان خليفة صالحا على خلاف ما يروج عليه في هذه الأساطير التي تنشر في المسلسلات والأفلام، يصورون أنه كان فاسقا ماجنا، هذا كله من الكذب على هارون، وإنما كان يرى رأي أهل العراق اجتهادا منه في مسألة النبيذ، وكان هذا كان هذا يعد مذهبا عند أهل العراق تبعا لأبي حنيفة، ومن كان أو بعد ذلك أخذ به أبو حنيفة، أو قبل ذلك أخذ به أبو حنيفة ثم صار مذهبا عند أهل العراق، ولكنه كان خليفة صالحا وكان يجاهد عاما ويحج عاما رحمه الله هارون الرشيد، بل كما ثبت عنه أنه كان يكره الرأي، يكره الرأي ويقدم الأثر، يقدم الأثر، كما ثبت هذا في ترجمته في تاريخ الإسلام وفي السير للذهبي. فالخلاص أن هارون أراد أن يعيد البيت على قواعد إبراهيم، ولكنه استشار العلماء فأشاروا عليه أن لا يفعل، خشية من أن يصير البيت لعبة في أيدي الملوك، كلما جاء ملك هدم البيت، فيعني كأنه خاف أن تنقص حرمة البيت في النفوس، فبقي على ما هو عليه، ولم يتمكن أحد إلى وقتنا هذا أن يعيده مرة أخرى إلى ما كان عليه. نعم، تفضل أكمل. فإذا طاف على جدار الحجر لم يصح، وإن طاف من دون جدار الحجر من الداخل لم يصح من باب أولى. نعم. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لو طاف على جدار الحجر الذي ليس من الكعبة لم يصح، لكن لا عشان نقول النقطة هذه لأن الحجرة لأن الحجرة ليس كله من الكعبة فليس من الكعبة إلا مقدار ستة أذرع وشيبا وقربه بعضهم فقال إذا ابتدأ الانحناء من الحجر يكون خارج الكعبة ومن المستوي يكون داخل الكعبة نعم وعليه فنقول إنه لا يصح الطواف على جدار الحجر ولو على الجانب الخارجي من الكعبة لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا فيكون هذا الزائد تابعا للأصل نعم يعني الحجر كما ذكرنا أغلبه من أئمة الكعبة لكن ليس كله من الكعبة ولكن الذي يطوف لا يدري ما هو الجزء الذي ليس من الكعبة ولا يدري فالأحوط أنه يبتعد عن إيش لأنه لا يطوف على جدار الحجر ولا يطوف من داخل الحجر لأن إن فعل ذلك يكون يعني شكا هل طاف في داخل الكعبة أم لا ففي هذه الحال يعني يخشى أن يبطل طوافه نعم كم بقي على شاء طيب أكمل الأول للغاية طواف أشيق قال رحمه الله تعالى حكم طواف العريان لا يصح وكذا إذا طاف ولم يستر الواجب من العورة من العورة بأن يكون عليه ثياب رقيقة وعليه تراويل فيطوف فلا يصح طوافه فلا بد من ستر ما بين السرة والركبة نعم نعم هذا المشهور في عورة الرجل نعم التي تستر في الصلاة وتستر في الطواف نعم قال رحمه الله حكم الطواف في ملابس نجسة لا يصح لأن الطواف في البيت صلاة وكما لا يصح الصلاة كما لا تصح الصلاة مع النجاسة فكذلك الطواف لأن الله أمر بتطهير المكان الطاهر فمن باب أولى الملابس والبدن نعم هذا واضح نعم يعني لا يتعمد أن يطوف في ملابس نجسة نعم بالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم